إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار هذا خبر من المقدم الله جل جلاله ما مضمون هذا خبر يخبر تعالى أنه يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة ولما علمتم من سبب وهو أن إيمانهم الحق وعملهم الصالح زكى نفوسهم وطهرها والله يقول قد أفلح من زكى والمراد من الإيمان الإيمان بالله ولقائه الإيمان بالله ورسوله الإيمان بالله وكتبه الإيمان بالله وقدره الإيمان بكل ما أمرنا الله تعالى أن نؤمن به أي نصدق به تصديقا جازما والعمل الصالح يدخل فيه كل الفرائض التي افترضها الله من صلاة وزكاة ويدخل فيه كل النوافل من سائر العبادات ومرة أخرى لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مما شرع الله وبين رسول الله وفعل كما بين رسول الله وأريد به وجه الله حتى يكون صالحا للنفس اللهم اجعلنا منهم هذا الخبر العظيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات ما هي جنة واحدة جنات تجري من تحتها الأنهار أنهار الماء واللبن والعسل والخمر تجري تحت أشجارها وقصورها أين هذه الأنهار وهذه الجنة والله لفوق السماء السابعة الآن ويكفي أن يرتادها رسول الله بإذن الله ويمشي فيها بقدميه ويشاهد حورها وقصورها وأنارها ويعود إلى مكة ويخبر بما شاهد، والله يصدقه في ذلك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن سورة النجم: ولقد رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المرأة، أي رأى جبريل مرة أخرى. أين رآه؟ في الجنة عند سدرة المنتهى. إذن فعلى العقلاء أن يصححوا إيمانهم ليكون إيمانا صحيحا، وأن يعملوا الصالحات ويتخلوا عن المفسدات من سائر الذنوب والآثام، حتى يفوزوا بهذا النعيم الذي أخبر تعالى عنه. وقوله تعالى: إن الله يفعل ما يريد، ليس معنى هذا أن العمل الصالح يلزم الله ويضطره إلى أن يدخل صاحبه الجنة، ولا أن العمل الفاسد يلزم الله أن يدخله النار. لا، قدرة الله فوق ذلك وإرادته مطلقة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لتنتج من ذهنك أن هذا أمر ملزم به الله يفعله. لا، لا، وعده فقط ووعيده، وهو بإرادته يفعل هذا ويفعل هذا. آمين عبد الله بأن الله يفعل ما يريد. الآية الثانية: يقول تعالى: من كان يظن أن لن ينصر الله رسوله ودينه وكتابه وأولياءه في الدنيا والآخرة، هذا الذي يظن هذا الظن الفاسد الباطل من أولئك المنافقين والطغاة والجبابرة، يرشدهم تعالى إلى ماذا؟ إلى أن يمدوا حبلا من سماء السقف يربطوه في الخشبة ويجعل في عنقه ويطلق نفسه يختنق لعل هذا يذهب غيظه. واسمع اللفظ الإلهي: من كان يظن أن لن ينصره الله، الضمير عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وأمته، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، والسبب الحبل، إلى السماء إلى فوق، ثم ليقطع أي الحبل فلينظر هل يلهبن كيده ما يغيظ، ما يشفي فلا يهلك فقط. ومعنى هذا آمنا بنصر الله لرسوله وأوليائه، وقد تحقق ذلك وأخذ الله المشركين والمنافقين وأذلهم ونصر دينه وأولياءه 25 سنة والإسلام عم المعمورة من الشرق إلى الغرب. الحمد لله. هذا معنى قوله تعالى في الآية الثانية: من كان يظن، من هؤلاء الطغاة والمنافقين والمترددين يؤمنون يوما ويكفون آخر بحسب المصلحة والفائدة، يقول لهم: من كان يظن منكم أن لن ينصر الله ورسوله ودينه في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء إلى السقف والعلو، كل ما علاك فأضلك فهو سماء، ثم يجعله في عنقه ويطلق نفسه يختنق إلينا، فإذا اختنق يذهب غيظه. إذن فليتوب إلى الله أولى به، وليرجع إلى الصواب، وليدخل في رحمة الله، وليصدق بما جاء به الله به رسول الله عن الله. الآية الثالثة: يقول تعالى: وكذلك أنزلناه، أي كهذا الذي أنزلناه من الآيات السابقة، أنزلنا القرآن الكريم آيات بينات واضحة. وأي بيان أعظم من هذا البيان؟ هكذا أنزل الله آياته لهداية عباده، لمن أراد أن يهتدي وطلب الهداية، ومن أعرض أعرض الله عنه وحرمه. إذن وكذلك الإنزال الذي أنزل الآيات، أنزلنا القرآن فيما بعد آيات واضحات بينات تبين الهدى وطريق السلام والسعادة وتبين الضلال وطريق الشقاء والهلاك، ما فيها غموض ولا خفاء. ثانيا، وأن الله يهدي من يريد. يا عباد الله، اعلموا أن الله يهدي من يريد هدايته. والسؤال، من هو الذي يريد الله هدايته؟ الذي يطلب الهداية ويبحث عنها في الشرق والغرب هو الذي يصل إليها. أما المعرضون عنها والمستكبرون فلن يهتدوا. يخبر تعالى أنه يهدي من يريد هو تعالى هدايته، وعلمنا وعرفنا من هو الذي يدل هدايته ومن طلب الهداية. من قرع باب الله دخل، من أعرض والله ما يدخل. فالذي يرغب في هداية الله فيسأل عن الطريق وكيف يصل إليه وكيف يعمل به، هذا الذي أراد هداية، أراد الله هدايته وهداه. لا تظن أن كافرا طاغيا مشركا يهديه الله على ذلك، لا بد أن يكون قد طلب الهداية ورغب فيها وطلبها وسأل عنها. الآية الثالثة يقول تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. كم دين هؤلاء؟ 6 ديان، دين للرحمن و5 للشيطان، آية جامعة للأديان كلها. 6 ديان، دين للرحمن و5 أديان للشيطان. ما هو دين الرحمن؟ الذين آمنوا بالله ولقائه، بالله ورسوله، بالله وكتابه، بالله وقضائه وقدره. هذا صنف، هذه أمة، هم المؤمنون المسلمون. ثانيا، والذين هادوا هم اليهود، وقيل فيهم هادوا نظرا إلى قوله تعالى قالوا إنا هدنا إليك لما دعاهم، أي تبنى إليك، وعرفوا من عهد موسى باليهود إلى اليوم. والصابئون فرقة من النصارى انعزلت من النصارى وعبدت الملائكة ويعتمدون على الزبور، زبور داود عليه السلام، وكانوا من النصارى. والنصارى هم المسيحيون عبدة المسيح. والمجوس هم الذين يعبدون ماذا؟ الكواكب والنار، وعندهم الإله مزدوج، نور وظلمة، نار ونور. وهم أصلهم من بلاد إيران، بلاد فارس، أو سن لهم عبادة الشمس والكواكب، وهم المجوس. والذين أشركوا كل الكافرين المشركين، عرب وعجم، الذين يعبدون الأصنام أو الأوثان أو القباب أو الأشجار أو الأحجار مع الله عز وجل هم المشركون. هذا الخبر ما معنى اسمه؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ما لهم؟ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، فيدخل أهل الإيمان والعمل الصالح دار السلام الجنة، ويدخل أولئك كلهم في جهنم. هذا هو الفصل والحكم الإلهي. 6 أديان، دين حق و5 باطل. الدين الحق هو الإسلام، لا نقول الإسلام لكونه ديننا، والله لأنه هو الحق ولا دين سواه حق. وتلك كلها خرافات وضلالات وبدع وأباطيل الشياطين تزينها. الإسلام هذا كتابه من ربه نزل، وعلى رسول محمد قرأه وحفظه المسلمون وهو في صدورهم وسطورهم. اسمع الخبر، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا زيد إن الله يفصل بينهم أي يحكم بينهم يوم القيامة، فيدخل أهل الأرواح الزكية والنفوس الطاهرة والطيبة الجنة دار السلام، ويدخل أصحاب النفوس الخبيثة بسبب الشرك والجرائم دار جهنم وبئس المصير. واضح هذا الخبر وإلا لا؟ ثم يعقب تعالى فيقول إن الله على كل شيء قدير. لا تقول كيف يدخل هذه الأمم بالمليارات النار، كيف يدخل؟ إنه على كل شيء يريده قدير ومستطيع وشهيد. ومعنى شهيد عليم بأحوال الطيبين الطاهرين والخبثاء النجسين، عليم بأهل الدين الصحيح وأهل الباطل والدين الفاسد، شهيد عليهم عليم بهم. الآية الخامسة والأخيرة، يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى، أي ألم ترى بقلبك يا رسولنا، أو يا قلبية هذه علمية عقلية ما هي بالبصر، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ والله لكما أخبر تعالى يسجد له من في السماوات من الملائكة بالبليارات كلهم ساجدون لله عز وجل، ومن في الأرض إنسهم وجنهم يسجدون أيضا سجود ذلة وخنوع وخضوع، لأن أحكام الله جارية فيهم، كما أن ظلالهم تسجد لله في الأرض أول النهار الظل شيء، وفي آخر الليل النهار الظل شيء، ظل العبد الكافر ساجد لله رغم أنفه، لما يمشي كافر ظله موجود في الأرض ولا لا؟ في الأرض أو فوق في الأرض فهو ساجد، ثم هو خاضع وساجد لحكم الله، يحييه يميته يفقره يغنيه يمرضه يصحه يبعده يقربه، هو خاضع لهذا، يستطيع أن يتصرف، إذن هذا سجود وخضوع. فلهذا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، ما تشاهد الشمس كيف تغيب وتسجد وإلا لا؟ كلما غاب سجدت، والقمر كذلك والنجوم كذلك والجبال كذلك، الجبال وكل الكائنات من الذرة إلى المجرة. ما الفرق بين الإنسان والجبل؟ جبل أعظم، فقد كون الإنسان جعل له بصر ليبصر به ولسان ينطق به وعقل يعقل به، فالجبل له هيئته وله خلقته وله عبادته وطاعته، ويسجد ويذل لله. ومما يقرب المعنى الذبابة الصغيرة لها بصرها ولها سمعها ولها فؤادها ولها رجلها ولها كذا، وهي كم نملة، أليس كذلك؟ فكل المخلوقات خلق الله على الهيئات التي أراد أن يخلقها عليها، وهي تسجد لله وتعبده وتسبحه، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض بلسان الحال والمقال أو القال. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، جمع دابة، ما دب على الأرض من سائر الحيوانات، وكثير من الناس وهم المؤمنون المسلمون، وكثير حق عليهم كثير من الناس من البشر يسجدون لله في الصباح والمساء، ساعة سجدا ركعا، وكثير لا يسجد وهم الكفار. هذا الواقع مشاهد وإلا لا؟ وكثير حق عليه العذاب فهو لا يسجد. السجود الذي هو سجود العبادة، أما سجود الذل والصغاء فهو ساجد رغم أنفه أحب أنفه، أحكام الله جاري عليه. لكن سجود العبادة التي يزكو بها النبت الكافر ما يسجد. وكلمة لأن حق عليه العذاب، وجب له العذاب بما كتب الله في كتاب المقادير أن بولس فلان وفلان من أهل النار فيخرجون للدنيا ويعصون الله ويكفرون به ليدخلوا النار ويمضي حكم الله فيها. وأخيرا يقول تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. والله العظيم إن من يهنه الله ويذله والله لا يجد من يكرمه أبدا. فهيا بنا نعلق قلوبنا بربنا ونسأل إكرامنا وأن يبعد الذل عنا والصغار، لأنه هو الذي يكرم، ومن لم يكرمه الله والله ما يكرم. ومن يهن الله والعياذ بالله بسبب فسقه فجوره كفره شركه باطله هذا الذي أهانه الله فلن تجد له من يكرمه لا في الأرض ولا في السماء. والله تعالى يفعل ما يشاء، الحرية المطلقة، يعذب يرحم، يعطي يمنع، يهدي يضل، يغفر يواخذ، يفعل ما يشاء. هذا الذي يجب أن نحبه وأن نرغب فيما عنده، هذا الذي يجب أن نخافه ونرهبه، هذا الذي يجب أن نسأل عن محابه ما هي ونفعلها، ونسأل عن مكاره ما هي ونكرهها نكرهها ونتركها. هذا الجبار العظيم صاحب هذا الجلال والكمال، هذه القدرة المطلقة، هذا العلم وهذا الحكم، هذا العلم وهذه الحكمة، هذا الذي يجب أن يكون إلهنا الحق. أما أن نعبد الشياطين والعياذ بالله والأهواء ونصبح أعداء الرحمن فكيف نسعد وننجو؟ مرة ثانية أسمعكم الآيات التي تدارسناها، تأملوا، اسمع الخبر الأول: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أين يدخلهم؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، وبين لنا الأنهار في صورة محمد صلى الله عليه وسلم فيها أنهار من ماء غير آت، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. كم نهر في الجنة؟ ولا تنسوا إلى جنب الأنهار الكوثر المحمدي، إنا أعطيناك الكوثر، كيزانه عدد النجوم، ماءه والله أشد بياضا من اللبن، ووالله الأحلى من العسل، ومن شرب منه مرة لا يظمأ أبدا. إنا أعطيناك الكوثر فاشكر وصل لربك وانحر. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أين يدخلهم؟ قولوا: جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد، لا ما يريده غيره، بل هو إذا أراد شيئا فعله. ومعنى هذا أنه السلطان الحق، الإله الحق، الرب الحق، يجب أن نتقرب إليه بعد أن نتعرف إليه ونعرفه، فنحبه ونرهبه ونطلب حاجاتنا منه، بل ونطرح بين يديه في كل ما لنا به حاجة، ندعوه أنا الليل وأطراف النهار. الآية الثانية اسم هذا الخبر: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة نرشده إلى ماذا؟ فليمدد بسبب إلى السماء بحبل إلى السقف، ثم يربطه في السقف، ثم يجعله في عنقه، ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظه. ما يموت إلى جهنم. هذا الذي يغتاظ من نصرة الدين، كيف ينتصر دين محمد؟ كيف ينتصر هذا الرجل؟ كيف يستجيب الناس له في كرب عظيم؟ لنا تريد أن تزيل غمك وكربك هو هذا الطريق. اختنق، تستغرق. هذا شأن المغتاظين من الإسلام الكارهين لنصرته الذين يعملون ليل نهار على إطفاء نوره. هؤلاء يغيظهم الله عز وجل فينصر دينه أولياء ويظهر كلمته رغم أنوفهم، وإن أرادوا الشفاء من غيظهم فهذا هو الطريق. عرفتم كيف الطريق ولا لا؟ من أراد أن يذهب غيظه ماذا يفعل؟ يختنق. ما هو الآن ينتحرون ولا لا؟ لما ينتحر؟ ليذهب غيظه. سبحان الله العظيم، هذا كلام الله، هذا القرآن العظيم. اسمع الآية: من كان يظن أن لن ينصره الله، ما هو أن ينصر الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ودينه في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب، والسبب دائما الحبل والأسباب الحبال، إلى السماء فوق، ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يذهب وإلا لا؟ الآية الثانية يقول تعالى: وكذلك أنزلناه آيات بينات. هكذا أنزلنا القرآن الكريم من أول آية منه إلى اليوم إلى أن ينتهي إلى آخر آية، هكذا أنزلناه. لماذا أنزله وبين في هذه الأحكام والشرائع والعبادات والأديان؟ والله من أجل هداية عباده ليكملوا في دنياهم ويسعدوا، ثم يسعدوا في آخرتهم يعيش سعداء أبدا. وكذلك أنزلناه أي القرآن آيات بينات واضحة، وأن الله يهدي من يريد. اللهم اجعلنا ممن تريد هدايتهم، اللهم اجعلنا ممن تريد هدايتهم، اللهم اجعلنا ممن تريد هدايتهم يا رب العالمين. الآية الثالثة اسم هذا الخبر: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا كلهم إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. يحكم بينهم ولا لا؟ كم من ملة هذه؟ ستة. الملة الناجية هي الإيمان المؤمنون، والخمسة الباقون في جهنم. عرفتم من الصابئة؟ فرقة من النصارى تعبد الكواكب وتعمل بالزبور، تقرأ الزبور زبور داود، قد يكون مكذوب وقد يكون ملفة. والمجوس عبدة الشمس والنار والعياذ بالله كواكب. والذين أشركوا كل من عبد مع الله غيره فهو مشرك، يعبد الله ويعبد معه فلان وفلان فهو مشرك، يدخل في كلمة أشركوا. إن الله يفصل بينهم متى؟ قولوا يوم القيامة، ما هو في الدنيا، الحكم الأخير يوم القيامة. يدخل أهل الإيمان الجنة ويدخل أهل الكفر النار، تنتهي هذه الدنيا وتستقر تلك الحياة بلا نهاية، والله لا نهاية لها. وأخيرا الختم الأخير للآية: إن الله على كل شيء شهيد، فراقبوا خافوا استحوا منه انتبهوا، فإنه يعلم ضمائركم وما يجري في صدوركم، فكيف بأعينكم وألسنتكم وجوارحكم؟ الذي يذكر هذا يتجنب المعصية وما يقع فيها ويعصمه الله عز وجل. وأهل الجهل والغفل والإعراض هم يتخبطون في الضلال والعياذ بالله، ومنه إلى جهنم. والآية الأخيرة يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكل عاقل مؤمن: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وهم المؤمنون وكثير حق عليهم العذاب. وقد عرفتم معشر المستمعين أن السجود يكون سجود ركوع سجود، هذا للآدميين والملائكة، ويكون سجود بحسب خلقة الله للمخلوقات، سجود النملة والدابة والبغلة وكذا والجبال لها والله سجود، الشمس والقمر لهم سجود، النجوم على حسب هيئتهم وخلقتهم. وكثير من الناس، اللهم اجعلنا من هذا الكثير، فإنهم نصف أهل الجنة والله العظيم، نصف أهل الجنة وكثير حقا وجب عليهم العذاب. بسبب ماذا؟ بشركهم وكفرهم، فسقهم وفجورهم، ما هناك إلا هذا. ومن يهن الله، أي من أراد الله أن يهينه، له مكرم، والله ما يجد من يكرمه ويبقى في الهون والدون، لأن الله أهانه. فلهذا والله يفعل ما يشاء، فلنفتقر إليه ونعلن في كل ساعة وفي كل لحظة حاجتنا إليه، ولا نشعر بالاستغناء عنه أبدا، فهو بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء. إن شاء الله فهمتم الآيات. هكذا يدرس القرآن وإلا لا؟ أو يقرأ على الموت أحسن. لما هبطنا من علياء السماء إلى الأرض أصبح ما يجتمع المسلمون على دراسة كتاب الله هكذا ليفهمه العام والطالب والكبير والصغير أبدا، وإنما ليلة الموت يجتمعون عليه يقرؤون بالفلوس. ذكرت قصة علمونيها في سوريا في نقابة مكتب خاص، إذا مات لك قريب تتصل بالمكتب بالهاتف تقول نريد 5 أو 10 من طلبة القرآن يقرؤون على أبي أو أمي، يسألك من فئة 100 ليرة وإلى 50، فإن كنت فقيرا قل له من فئة 50، وإن كنت غنيا من فئة 100. هكذا من أندونيسيا والله إلى موريتانيا حتى المدينة النبوية ما يجتمعون على القرآن هكذا أبدا، إلا على الميت، إما في المقبرة كما في المغرب وغيرها، في المقبرة يقرؤون القرآن، هات 100 ليال نقرأت على ميت وهكذا. وفي البيوت 7 ليالي 21 ليلة إذا كان غني أو أكثر. القرآن نزل ليقرأ على الموتى، أعوذ بالله، ليقرأ على الأحياء. ماذا قال تعالى في سورة ياسين؟ لينذر من كان حيا، ما هو ميت. لما تنذر الميت يقوم يغتسل ويصلي، يقوم يستغفر ويبكي، ما كان ولن يكون. مع هداية الآيات السائل ما من شأنك أن تسأل، نحن أعلم بك من هذا. يقول لماذا ما سجدتم؟ نحن أتباع القارئ، إذا سجد القارئ نحن المستمعون نسجد، ما سجد القارئ ما نسجد، ذي القاعدة. لو كنا في الصلاة كنا صفوف في الصلاة سجود سهل، أليس كذلك؟ لو كنا 3 4 يقرأ القرآن نسمع كذلك، لكن أمة في الشرق والغرب مستقبلين مبعدين كيف يسجدون؟ والسجود ليست فريضة وتاركه كافر، سنة من سنن الإسلام. فهمتم الجواب ولا؟ لأن الآية فيها سجدة، والسنة المحمدية والتي عليها أهل الإسلام إذا سجد القارئ المستمع يسجد، والسامع ما يسجد. في فرق بين السامع والمستمع ولا لا؟ المستمع جالس ليستمع، إذا سجد القارئ ينبغي أن يسجد معه، والسامع سمع قارئ يقرأ سجد ما يسجد، ما هو مطالب بالسجود. فإذا كنت في السيارة وعندك الإذاعة، إذاعة القرآن والقارئ يقرأ، أنت تستمع ولا لا؟ تستمع. إن سجد أسجد أنت، ما سجد ما تسجد. آمين. نعم يسجد بالإيمان. نحن نصلي على السيارة النوافل ما في شيء. على أي جهة تجاهد السيارة أو الدابة، كانوا يسجدون على الإبل والخيل والغنم. قال من هداية الآيات أولا، اسمعوا، كل الأديان هي من وحي الشيطان وأهلها خاسرون إلا الإسلام، فإنه دين الله الحق وأهلهم الفائزون. من أخذنا هذا؟ من إذا الذين آمنوا. ثانيا، إن الله ناصر دينه ومكرم أهله، ومن غاضه ذلك ولم يرضه فليختنق. اختنق، الإسلام منصور منصور، وخاص على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، تقرير عقيدة البعث والجزاء مسلمة، عقيدة الحياة الثانية والجزاء فيها. رابعا، تقرير إرادة الله ومشيئته، فهو تعالى يفعل ما يشاء لا ما يشاء غيره، ويهدي من يريد هدايته. خامسا، تقرير ربوبية الله وألوهيته. تقرير ماذا؟ ربوبية الله وألوهيته، الله هو الرب الحق والإله، والآيات قررت هذا. خامسا، سجود المخلوقات بحسب ذواتها. المخلوقات كل ما خلق الله من الجبل إلى القمر إلى الشمس إلى الإنسان، سجودها بحسب ذواتها وإلى لا؟ إذ يسجد له من في السماوات والأرض بحسب ذاته. ثالثا، كل شيء خاضع لله إلا الإنسان، فأكثر أفراده عصاة متمردون عليه، وبذلك استوجبوا العذاب المهين. سابعا، التالي القارئ لهذه الآية والمستمع لتلاوته يسن لهم أن يسجدوا لله تعالى إذا بلغوا قوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء. وصلى الله على نبينا محمد.